يبقى إذا قص الأثر معناها تتبع القدم بدون انحراف عن كذا وكذا، يبقى المفروض في القصة أنها تكون إيه؟ مستلهمة واقع التاريخ، واقع التاريخ. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، اليوم المخزي اللي هم واقفين فيه دول، واستمتع بعضنا ببعض وده يقول لا ولو كل ده يدفع وده يدفع وده يدفع وده يدفع، هذا الموقف المخزي لكم انا نبهتكم عليه من الاول، وما دام نبهتكم عليه من الاول اعذر من ايه؟ من انذر. وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا. طب شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا، طب غرتهم الحياه الدنيا اخبار عنه، طب هم قالوا شهدنا على انفسنا كانوا يقولوا ايه؟ وغرتنا الحياه الايه؟ الدنيا، بل قالوا شهدنا على انفسنا، وبعد ذلك الخجل خلاهم يقولوا في الكلمه دي وايه؟ ويكتفوا بها بمقدار التصديق لقول الايه؟ لقول الحق سبحانه وتعالى. لكن الحق يقول ما دام شهدوا على انفسهم، ما الذي منعهم ان ينضموا الى موكب الى مواكب النبوه؟ يقول ايه؟ غرتهم الحياه الدنيا. وغرتهم الحياه الدنيا، وشوف بقى كلمه غرتهم والحياه الدنيا، اللي يغر الشيء اللي يكون له ايه؟ له تاثير. طب ده هو قايل عليها دنيا، يبقى الغرور اللي يجي من الدنيا دي مش قله عقل من المغتر بها؟ وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا ايه؟ كافرين. قول الحق وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، اللي يمشي في ايات القران يلاقي في بعض ايات القران في ايه بتقول ربنا ما كنا ايه؟ ما كنا ايه؟ كافرين. ما كنا كافرين، مره ينفوا انهم كافرين ومره يثبتوا انهم ايه؟ قال لك دي لاضطراب المواقف، مواقف متعدده، او انهم يقولوا ان شهدوا على انفسهم اي شهدت ابعاضهم على انفسهم، شهدت ابعاضهم على انفسهم، وما دام شهدت ابعاضهم على انفسهم يبقى هي مش شهادتهم هم. يبقى ان ذهبت اليهم، لان الانسان في الدنيا له اراده، وهذه الاراده مسيطره على ما له من جوارح وطاقات مخلوقه لله. الاراده مسيطره على مين؟ على الجوارح المخلوقه فيها. يعني اراد ان يقوم يقوم، اراد ان يحرك يده يضرب واحد به يضرب ولا ما يضربش؟ الله، تبقى الجرح هيتخضع لمين؟ لإرادة صاحبه. ليه؟ لأن الله جعل للإرادة في الإنسان ولاية على الأبعاد. الأبعاد هي اللي بتعمل الأعمال الاختيارية، لكن الأعمال الاضطرارية القهرية ماليش إيه؟ ماليش إرادة فيها. ما يقولش القلب والله امضب قد كده في الساعة، ما يقولش للأمعاء اعمل الحركة الدودية قد كده، يبقى له إرادة على إيه؟ على الـ على الـ على الـ على الجوارح الاختيارية. يقدر يمشي برجله إلى المسجد، ويقدر يمشي إلى الخمار، يقدر يقرأ مثلا كتاب القرآن، يقدر يقرأ كتاب مثلا فيه كلام فاضي. الله، يبقى إذن الإرادة بتاعت الإنسان مسيطرة على إيه؟ على أبعاده، علشان تحقق إيه؟ تحقق الاختيار المصحح للتكليف. تحقق الاختيار المصحح لمين؟ للتكليف. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في شذوذ الصور الإنسانية عشان يثبت ان انت مش ليك الإرادة منك انت، ده الإرادة على أبعاضك وتنفيذ أبعاضك لإرادتك دي موهوبة لك من الله، بدليل ان هو يقدر يعطل الإشارة اللي بتيجي من مخه عن الإيد ما تقدرش تتحرك، تبقى مش منك انت بقى. اذا بيعمل ليه في بعض الخلق بيعملها نماذج ان انت مش واخد سيطرة الارادة على جوارحك بذاتك، بل هي موهوبة لك، والواهب في قدرته ان يسلب هذه الارادة فلا يجعل اوامر نخرى تصل الى ايدك ولا تقدر تتحرك. لا نقول عليه مثلا اصابه شلل او الى اخر. الله، طب ما دام الارادة بتبقى لها سيطرة على هذه الطاقات، قال لك ليتأتى في حرية الاختيار، عشان إذا عزبت تبقى عزبت بعدل وبحق. قال لك لكن في يوم القيامة انسلبت الإرادة اللي لك على أبعادك وبقيت الأبعاد كلها حرة، فلما بقت صارت الأبعاد حرة الأشياء التي كانت تقبلها زمان في الدنيا بقانون تسخيرها لإرادتك وإرادتك امتنعت تبقى هي حر عندها حرية بقى تقوم تشهد عليك الله، تبقى الجلود تشهد والأيادي تشهد والرجل الله الله. طب بتشهد هنا هم في اللي عملته، احنا ما عملناش، احنا كنا منقادين لإرادته بأمر خالقه. فلما لم تعد له إرادة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله، ايه المسألة دي؟ يبقى اذا لما يقولوا ربنا ما كنا ايه مشركين الا كافرين، يبقى دي كلام ايه كلامهم هم، انما جاورهم تقولهم يا كذابين انتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا، احنا كنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا هب ان كتيبة وعليها قائد بأي رتبة. الكتيبة مأمورة بحكم القانون ان تطيع قائدها في مهمتها، اللي يقول له لازم ينفذوه، لكن افرض ان هو اخذ بالاوامر في غير طريقها الطبيعي ينفذوا برضه، وبعدين لما يروحوا يقولوا ايه؟ يقولوا للإدارة العليا الكبيرة، اهو الجوارح بتقول للإرادة العليا الكبيرة، دول اهو دول عملوا بنا كذا، اللسان قال اللي يقول كذا، ولا قال قول كذا، ولا قال قول كذا، ولا قال قول، لأن لم يعد له ايه؟ لم تعد لهم إرادة عليهم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك إشارة إلى ما تقدم، وهو إرسال الرسل مبلغين عن الله حتى لا يكون لأحد حجة بعد الرسل، وقد أقروا بأن الله أرسل إليهم رسلا وشهدوا على أنفسهم، وما داموا قد أقروا على أنفسهم بأن الله أرسل لهم رسلا وشهدوا على أنفسهم بذلك، إذن تلك قضية تنبع من أن الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وإلا الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعاقب جرا وقبل أن يجرم نص، والنص بواسطة الإيه؟ بواسطة الرسل. ذلك أي ما تقدم من إرسال الرسل أنه أي الحال والشأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منه قبل أن يجرم الأفعال وأن ينص عليها وأن يبلغهم، أو بظلم يقع من مهلك القرى بظلم وقع منهم إلا بعد ذلك الإيه؟ إلا بعد ذلك البلاء. وأهلها غافلون، الغفلة ضد اليقظة، اليقظة هو تنبه الذهن الدائم، والغفلة أن تغيب بعض الحقائق عن الذهن، اللي بنسميه مرة سهل ومرة عزوب، يعني عزبت المسألة عن إيه؟ عن بال الإنسان. فمعنى إن ربنا لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أي غير يقظين، معنى ذلك أنهم لو كانوا يقظين ومتنبهين كانت الرسل دي مش ضرورية. ليه؟ أم قال لك لأن الله أول ما خلق الخلق أرسل آدم إلى ذريته، وكان المفروض كما يلقن الآباء الأبناء وسائل حياتهم أن يلقنوهم مع ذلك قيم دينهم. إحنا دلوقتي ألا نصنع أشياء موروثة لنا من القديم؟ من اللي قال لنا ان العيش لازم يخمر عشان يقبض ويبقى كويس؟ ايه اللي عرفنا الحكايه دي؟ ايه اللي عرفنا اننا نطبخ الكوسه ولا نطبخ الخيار؟ ايه اللي عرفنا ان اللحم كده لما نجيبه ونحطه على النار ونشويه ومش عارف ايه وبتاع وناكله؟ دي مسائل خالفه. فكما ان الاباء يعلمون ذريتهم وسائل حياتهم ثم ينقلونها ويزيدون عليها بابتكاراتهم، كان من الواجب ان الاباء يعملوا ايه؟ يعملوا هذه العملية بالنسبة للقيم فتعيش القيم في الناس كما عاشت وسائل حياتهم. اشمعنى عاشت وسائل حياتهم وتوارثوها وزودوا عليها اشياء؟ انك لان زاوية الدين دي الناس بتغفل عنها. سبب الغفلة ايه؟ لانها بتقيد حركتهم تفعل ولا ايه ولا تفعل، ولكن وسائل حياتهم بدهم يصرفوه. طب يا اخي كنت تترقى في قيمك كما تترقى في اطراف حياتك، اشمعنى بعد ان كنت تشرب من الماء او من النبع بايدك كده عملت كباية عشان تشرب منها؟ اشمعنى روقت المية بروق كده؟ اشمعنى نقلت المية من المنابع في صهاريج علشان تفتح الحنفية؟ انت بترفع حياتك المادية، حياتك المعيشية بترفعها. طب قيم دينك راحت فين؟ مما يدل على ان دين اللي بتصيبها الايه؟ ولو كانوا متنقزين كان كل اب يعلم ابنه ما ورثه من ايه؟ من ابائه من الايه؟ من القيم. والله سبحانه وتعالى رحم هذه الغفلة وقال حننبهكم، ننبههم إليها ثاني، ونكرر التنبيه بواسطة الرسل، وكل ما تنطمس المعالم يرسل إيه؟ يرسل رسول. يبقى رحمة منه ولا لا؟ ذلك أن الحق سبحانه وتعالى رحمة منه وفضلا وعدالة لم يكن يهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ غافل. والغفلة ضد اليقظة. إذا لو كانوا متيقظين ما كانش في ضرورة لهذا، لأنهم كان آباء ينقلوا لأبنائهم إيه؟ القيم كما ينقلون اليها وسائل حياتها. ودي برضو مستمرة معانا لحد دلوقتي. الـ الـ الـ الـ الاب مثلا ابنه غاب عن المدرسة يوم يعمل ايه؟ اهمل في دروسه ولا سقط ولا عمل يعمل ايه؟ طب ليه ما بيبقاش عنده الغيرة دي لما يقولوا له ما صلاش النهار؟ مش معنى يعني دي حتة ايه؟ فلو ان الناس عنوا بمسائل قيمهم كما يعنون دائما بمسائل حياتهم لاستقام منهج الدين في الناس واصبح حاجه رتيبه. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. قلنا الغفله ضدها الايه؟ مقابلها اليقظه. كما ان السهو ضده ايه؟ التذكر. العزوب ضد الحضور. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. لكل التنوين هنا بيه قال لكل، اي لكل من الانس والجن درجات مما عملوا، درجات مما عملوا. فكأن الاعمال تتفاوت. نقول له الاعمال قد تكون في ظاهرها قوالب متحدة، ولكن التفاوت إما ينشأ بكثرة العمل هذه واحدة، أو بالإخلاص المقارن للعمل. لأن اثنين يعملوا عمل إيه؟ واحد بس إذا فيه طاقة الإيه؟ الإخلاص، وده نص إخلاص وده ربع إخلاص. ومسألة الإخلاص دي ما تحددهاش لوائح ولا قوانين، ما يحددهاش إلا الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لك الإخلاص سر من أسراره اسكنه قلب عبد من عباد، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. يبقى اذن العملية بقى صحيح في رقيب وعتيد وكتابة ومش عارف ايه الا دي ينبقى. مقاييس الاخلاص دي ما يعرفش الا من ايه؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى. وعلى مقدار ذلك تكون الدرجات، أو تكون الدرجات على مقدار ما يزيده العبد من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. يعني الله فرض صلوات كان خمسة، يقوم يزودها يخليها عشرة في الليلة مثلا. فرض ربنا مثلا الصيام مثلا شهر، يعمل من كمان الاثنين والخميس يوم ويوم ثلاث اشهر، يزود عما فرض الله. يبقى اذا الذي يقف عند ما فرض الله صحيح ادى صحيح، والنبي قال عليه افلح ان صدق. طيب اذا كان بقى افلح ان صدق، فمن الذي يزيد عما فرض الله من جنس ما فرض الله يبقى اشد فلاحا ولا لا؟ طب اشد فلاحا تيجي ازاي الا اذا كانت في درجه اعلى ودرجه اعلى ودرجه اعلى ودرجه ايه؟ درجات مما. وكلمة درجات تفيد العلو والتعالي. ك